أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين. وحاميم من الحروف المقطعة، وقد مر مرارا وتكرارا قول ابن كثير رحمه الله أن يقال فيها، أو أن أرجح الأقوال في الحروف المقطعة أن يقال الله أعلم بمراده منها، ولها حكمة وهي التحدي والإعجاز. فكأنه يقول: هذا القرآن الكريم مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ومما يؤيد هذا أنه في الأعم الأغلب في السور التي بدأت بالحروف المقطعة أنه يذكر بعد الحروف المقطعة يذكر القرآن، إما بلفظ القرآن أو بلفظ الكتاب وما شابه ذلك. فهنا بعد الحروف المقطعة وبعد حاميم ذكر الكتاب، والكتاب المبين. الكتاب هو القرآن والمبين الذي يبين الحق ويظهره ويجليه ويدل عليه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يبين الحق ويدل عليه ويدعو إليه، ومن اتبعه وتمسك به فإنه على صراط مستقيم. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه، للعلماء في هذا قولان. القول الأول وهو قول الجمهور: إنا أنزلناه، أي أنزلناه في ليلة القدر في رمضان، أنزلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وهذا جاء فيه أثر عن ابن عباس بسند صحيح. قال أهل العلم: مثل هذا له حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يمكن أن يتكلم عن شيء من أمر الغيب باجتهاد منه، فالصحابة رضي الله عنهم لا يقولون على الله بغير علم، فله حكم الرفع. فمعنى أنزلناه أي أنزلناه جميعه إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا على 23 سنة. وهذا كقوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذن الإنزال له جميعه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى قوله إنا أنزلناه يعني ابتدأنا إنزاله، فابتدأنا إنزاله في ليلة القدر من رمضان، ثم بعد ذلك نزل بقية القرآن مفرقا على 23 سنة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن ما دام صح الأثر عن ابن عباس فمثله لا يقال بالرأي، فنقول إنا أنزلناه، هذا ظاهر اللفظ، أنزلناه جميعا، ولم يقل إنا أنزلنا بعضه، أنزلناه جميعا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على 23 سنة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أي كثيرة البركة، كما في قوله جل وعلا: ليلة القدر خير من 1000 شهر، فهي في غاية البركة، وهي ليلة كلها بركة، وهي ليلة من أدركها وقامها كتب الله له أجر 1000 شهر، بل خير من 1000 شهر. حتى قال بعض أهل العلم إنه يعادل 83 سنة، يعادل 83 سنة و3 أشهر أو 4 أشهر. ليلة واحدة يعدل ثوابها وعملها الصالح من صلاة ودعاء وقيام إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، يعادل 83 سنة. هذا والله فوز عظيم، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، لأن هذه الأمة أقل الأمم أعمارا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، ومن قبلنا كانوا أطول أعمارا، حتى إن نوح عليه السلام مكث في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، والله أعلم كم بقية عمره، ولكن الله جل وعلا عوض هذه الأمة مع قصر الأعمار، عوضها بأعمال إذا قاموا بها حازوا على الأجر الكثير كما كان كالذين من قبلهم أو أكثر. فإذا قام الإنسان ليلة القدر 10 سنوات هذه ب830 سنة، وإذا قامها 20 ب1600 سنة، وهكذا. فهذا فضل الله يجود به على هذه الأمة، ولكن المحروم من حرمه الله. فتجد من الناس من يفرط في 10 الأواخر من رمضان، وربما يمضيها إما في طلب الدنيا وإما في الأمور المباحة، وقد يمضيها البعض فيما حرم الله عليه، فهذا هو الخسران المبين. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قال ابن كثير: أي معلمين، لأن الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة ليستعد المنذر ويخاف مما أمامه، فيعد العدة لأجل أن ينجو مما يخافه أو مما أمامه من الأهوال وما يؤدي إلى النار، ولأجل أيضا أن يعمل الأعمال الصالحة فتكون سببا بعد رحمة الله عز وجل في دخوله الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، وهذا من فضل الله على العباد، فإنه لم يكتفي بما فطرهم عليه من التوحيد وما يرونه من الآيات في السماوات وفي الأرض وفي الليل والنهار، ومع أنها كلها تدل على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومع ذلك أرسل رسلا يدعون إلى الحق ويبينونه، وأنزل عليهم كتبا تبين هذا الحق أيضا وتدعو إليه، لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. ولهذا قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فله الحمد وله الشكر. فقال جل وعلا: أمرا من عندنا. قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة وهي ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم، ومعنى يفرق أي يقضى ويفصل، فيها كل أمر محكم من اللوح المحفوظ، وقيل يبين فيها كل أمر حكيم. وقد قال أهل التفسير أنه في هذه الليلة يقضى كل أمر حكيم، كل ما يتعلق بالسنة التي تليها، فيقضى بموت فلان وولادة فلان وإصابة فلان بكذا ونجاة فلان من كذا، وما يقع في هذا الكون كله يقضيه الله جل وعلا ويفصله من اللوح المحفوظ ويبينه ويوضحه للملائكة الموكولين بذلك. قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم، ومعنى حكيم أي محكم، لأن أوامر الله كلها محكمة في غاية الإحكام والجودة، لا يأتيها خلل ولا نقص، لأنه جل وعلا الحكيم في أحكامه وأفعاله وأقداره، وهو الذي يضع كل شيء موضعه. قال: أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال ابن كثير: أمرا من عندنا أي جميع ما يكون ويقدره الله تعالى وما يجيبه فبأمره وإذنه وعلمه، فهو أمرا من عند الله. وهذا دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق، لأنه ينزل به الأمر من الله، لأنه ينزل به الأمر من الله، والله جل وعلا قد فرق بين الخلق والأمر، فقال: ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير الخلق. فالأمر الذي يأتي بالقرآن هذا كلام الله، صفة الله، منزل غير مخلوق، فهو أمر من عند الله جل وعلا. ثم قال: إنا كنا مرسلين. قال ابن كثير: أي إلى الناس، يعني مرسلين إلى الناس رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات، فإن الحاجة كانت ماسة إليه. نعم، لأن الله بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل، وكان بينه وبين عيسى بن مريم 600 سنة تقريبا، ففي هذه الفترة لم يكن بينهما نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بابن مريم، وذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث صحيح. ففتر الوحي في هذه الفترة، ولم تكن الأديان السابقة محفوظة، ولم يتكفل الله عز وجل بحفظها كما تكفل بحفظ هذا الدين، وهذا الدين محفوظ بحفظ الله. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: إنا نبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ولهذا العلماء الراسخون في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل، لأنه كما جاء في الحديث الصحيح أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وأما هذه الأمة فإنه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خاتم النبيين ولا نبي بعده، ولكن الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه وسخر وهيأ من العلماء الراسخين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يقومون بتجديد الدين وبيانه وإظهاره في كل قرن، فلا يزال لله قائم بحجة، وهم العلماء الذين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وهذا من فضل الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة حتى يأتي أمر الله، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذا ولله الحمد نراه عيانا بيانا في هذه الأزمنة التي نعيشها، فإنه ولله الحمد تنتشر السنة في بلاد الدنيا وبقاع الدنيا، وكل ذلك بفضل الله. فتنتشر السنة في هذا البلد، ثم تنتقل إلى البلد الآخر وتفشو وتكثر وتظهر، ويظهر مذهب أهل السنة ومذهب أهل السنة والجماعة على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من فضل الله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فقد حفظ دينه وسخر من يقوم به ويدعو إليه إلى أن يأتي وعد الله، وهو هبوب تلك الريح من جهة اليمن التي تقبض كل روح كل مؤمن ومؤمنة، حتى لا يبقى على الأرض إلا كافر، وعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم على مسلم، وإنما تقوم على شرار الخلق كما في الحديث الصحيح. قال جل وعلا: رحمة من ربك. هذا الإرسال وهذا الإنزال أيضا، إنزال القرآن وإنزال الكتاب المبين وإرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هذا رحمة من رحمة الله، هذا من رحمة الله جل وعلا على عباده. نعم والله إنها من رحمة الله، وإلا ما الفرق بين هذه الأمة وغيرها من الأمم؟ ولو تركهم الله لاتبعوا سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة، وأولئك وقعوا في الشرك ووقعوا في المعصية والإعراض وترك الحق وتحريف وتبديل الكتاب إلى غير ذلك. فالحمد لله، هذا من رحمته بنا أنه أرسل إلينا رسولا هو أفضل الرسل، وأنزل عليه كتابا هو أفضل الكتب. ثم قال جل وعلا: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. السميع لكل شيء، العليم بكل شيء، هو سميع بأقوال عباده وحركاتهم وسكناتهم، وهو أيضا عليم قد أحاط علمه بكل شيء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن إنزال هذا الكتاب وإرسال هذا الرسول بناء على علم العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، وبناء على أنه السميع لما يصدر من الخلق، سميع بكل شيء، فيسمع عباده ويسمع أقوالهم الصالحة والطالحة ويحصي ذلك عليهم ويجازيهم على ذلك يوم يلقونه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم قال جل وعلا: رب السماوات والأرض. رحمة من ربك رب السماوات والأرض، فربك هو رب السماوات والأرض. والرب فيه معنى السيد، وفيه معنى المالك، وفيه معنى المدبر لمصالح خلقه، فهو رب السماوات الخالق لها والمدبر لها والمالك لها، رب السماوات والأرض، وهذا يدل على عظمته جل وعلا. فرب السماوات والأرض هو المستحق أن يفرد بالعبادة وأن يخص بالعبادة، ولا يجعل معه ولا يجعل معه إلها آخر. رب السماوات والأرض وما بينهما، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكذلك بين السماء الدنيا وبين الأرض، فهو رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما، المالك لهما، المتصرف فيهما، المجري لهما على وفق قضائه وقدره سبحانه وتعالى. إن كنتم موقنين، إن كنتم متحققين، قال الطبري إن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم. ثم قال جل وعلا لا إله إلا هو، يعرف بنفسه جل وعلا، فهو لا إله إلا هو. لا إله نفي عام، نفي الألوهية نفيا عاما عما سوى الله، وإثباتها له إلا هو، فهذا إثبات خاص بعد النفي العام، وهذا يدل على وجوب إخراج عبادة كل أحد من القلب. فأولا النفي الذي يقتضي التخلية من الشيء والتفريغ من الشيء والتبرئة من الشيء، فأولا لا إله ينفي الألوهية عما سوى الله، ثم يثبتها في قلب لا يعبد غير الله جل وعلا، وهذان هما ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. فالنفي بلا إله والإثبات في إلا هو أو إلا الله، فهذا هو التوحيد حقيقة، فلا يستقيم دين العبد وتوحيده إلا بهذين الأمرين، وهو نفي الشرك والبراءة منه ومن أهله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. لا إله إلا هو يحيي ويميت، فهو الذي يحيي الخلق وهو الذي يميتهم، ومن كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد، لأن لا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، وهو جل وعلا المنفرد بالإحياء وهو المنفرد بالإماتة، فذلك هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة، وأن لا يجعل له شريكا من الأوثان والأصنام وغيرها، لأنهم عاجزون مربوبون لا يملكون نفعا ولا ضرا. ثم قال جل وعلا ربكم رب السماوات ربكم ورب آبائكم الأولين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين، فهو ربكم وخالقكم ومعبودكم ورب آبائكم أيضا الأولين، كل من سبقكم، فهو رب الخلق كلهم، هو رب بني آدم، وهو رب الإنس، وهو رب الملائكة، وهو رب كل شيء جل وعلا. ثم قال جل وعلا بل هم في شك يلعبون، أي هؤلاء أي كفار قريش في شك، ليسوا على يقين مما يقال لهم، لكنهم يشكون فيه ولذلك يلعبون، فهم في شك مما تدعوهم إليه، هم في شك من القرآن، هم في شك من الآخرة، هم في شك من البعث، وهذا إنما هو من تلاعب الشيطان بهم ومن عنادهم، وإلا فقد أقام الله عليهم الحجة وبين لهم المحجة وأزال عنهم الشبهة، فلو قرأت القرآن لوجدت فيه تبيانا وبيانا ما بعده بيان، في بيان أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا يجوز أن يتخذ معه إله آخر، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وما أوتوا إلا من قبل تكبرهم وتجبرهم وإعراضهم عن الحق، وإلا قد علموا أو علم أكثرهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا مرية فيه. قال جل وعلا بل هم في شك يلعبون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب بمعنى انتظر، راقب وانتظر حتى تأتي السماء بدخان مبين. وقد اختلف العلماء في المراد بالدخان على قولين. فذهب ابن مسعود فيما رواه البخاري وغيره بل هو في الصحيحين أنه جاءه رجل من أهل الكوفة وكان ابن مسعود في الكوفة، فجاءه رجل يقول إنه استمع إلى رجل في مسجد الكوفة يحدث الناس ويقول أتدرون ما الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام، يعني يأتي الدخان قبل قيام الساعة فيأخذ المنافقين في أذانهم وأفواههم، وجاء في بعض الآثار أنه تسود وجوههم ورؤوسهم حتى تصبح كأنها مشوية، وأما المؤمنون فما يصيبهم منه إلا هيئة الزكام الخفيف. وهذا جاءت فيه أحاديث وسيأتي إن شاء الله شيء منها. فهذا الرجل المتكلم تكلم بعلم لأنه وقف على هذه الأحاديث وهذه الآثار كما سيشير إليه ابن كثير، ولكن الذي يبدو والله أعلم أن ابن مسعود لم يبلغه هذا بدليل إنكاره. فقال ابن مسعود قال فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له وكان مضطجعا ففزع فقعد، فزع من هذا القول ومن هذا المحدث الواعظ وقعد، فقال إن الله عز وجل قال لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين، إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم الله أعلم، يعني ينتقد هذا الرجل الذي قال هذا القول. وكما قلت لعل ابن مسعود لم يبلغه ما جاء في ذلك من الآثار أو من الأحاديث. ثم قال ابن مسعود سأحدثكم عن ذلك، يعني عن هذا الدخان، إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، إنه دعا عليهم قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، والمراد السنوات السبع الشداد التي يأكلن ما قدم لهن. قال فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان، يعني من شدة الجوع الذي لحقهم إذا رفع أحدهم بصره إلى السماء يرى فيها دخانا لشدة ما أصابهم من الجوع وقلة الزاد. قال وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله استسقي لمضر فإنها قد هلكت، فاستسقى لهم فسقوا، فأنزل الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال ابن مسعود فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة، فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يعني يوم بدر. قال ابن مسعود فقد مضى خمسة، الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. فابن مسعود يرى أن هذا الدخان في هذه الآية بدخان مبين هو ما أصاب كفار قريش من التخيل أو ما يتخيل لأحدهم إذا نظر إلى السماء وقد اشتد بهم الجوع. وقوله يوم نبطش البطشة الكبرى قال يعني يوم بدر، هذا أيضا تفسير لابن مسعود، فسر البطشة الكبرى بأنها يوم بدر لأن الله بطش بكفار قريش فقتل منهم 70 وأسر منهم 70 ونصر الله النبي وأصحابه نصرا مؤزرا. والدخان هو ما سبق والروم يقصد به ما جاء في أول الروم وهو نصر الله عز وجل للروم على فارس، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. قال هذا هو الروم، يعني نصر الروم على الفرس، وقد حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بضع، البضع من 3 إلى 9، وكان أبو بكر قد حاج قريش وضرب أمدا لهم ب5 سنوات، فلما انتهت 5 سنوات ولم يحصل غلب الروم للفرس حقه أو أخذوا ما التزم به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو مددتها سنة. ففي 6 غلبت الروم الفرس. قال: والقمر، وهو قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، فقد انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شقين: شق عن يمين جبل أبي قبيس، وشق عن يساره. ومما قرأته فيما يكتب، ونحن نذكر هذا لأنه له ما يدل عليه، يقولون أن عالما متخصصا في الغرب يبحث في القمر، فأمضى 23 سنة توصل إلى نتيجة أن هذا القمر في وقت من الأوقات قد شق نصفين، وجد آثار الشق فيه، فرأى أنه أتى بفتح ما أتى به أحد، فعرضه على بعض المسلمين فقال له: هذا موجود عندنا قبل 1400 سنة، والله عز وجل أخبرنا به، فدخل هذا الرجل في الإسلام، لأن هذا لا يمكن أن يصل إليه بشر. ولهذا الله عز وجل أنزل على نبيه: اقتربت الساعة وانشق القمر. والأحاديث في البخاري وغيره أن بعض الصحابة قال: انشق القمر ورأينا شقا منه عن يمين جبل أبي قبيس وشقا منه عن يساره. فقالت كفار قريش: سحركم محمد. ولكن انظروا حتى تأتي العير والناس الذين خارج مكة، هل رأوا هذا أم لا؟ فكلما جاء أحد من خارج مكة أخبروا بأنهم رأوا انشقاق القمر. هذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والبطشة واللزام. واللزام هو ما جاء في آخر سورة الفرقان: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قالوا: اللزام هو القتل، سيحل بكم القتل. وقيل إن اللزام المراد به العذاب اللازم لكم، وهذا يكون يوم القيامة. فالحاصل أن ابن مسعود يفسر هذه الآية بدخان مبين، أن المراد به الدخان الذي تخيله أو يتخيله أهل مكة لما اشتد بهم الجوع، حينما ينظر أحدهم إلى السماء فيتخيل ويرى مثل الدخان. وذهب وهذا أيضا القول قال به غير ابن مسعود، قال به جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي، وهو اختيار ابن جرير الطبري. وذهب وجاء عن الأعرج أنه قال: الدخان المبين كان يوم فتح مكة. وتعقبه ابن كثير: وهذا قول غريب جدا بل منكر، لا يعول على هذا القول. وذهب آخرون إلى أن هذا الدخان يكون يوم القيامة قبل من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى يكون في آخر الزمان. ويدل عليه الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه، قال: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، يعني أشرف، وإذا أصحابه جالسون في هذا المسجد وإذا يتذاكرون الساعة وما يكون فيها لأنهم مؤمنون بها. قال فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو تحشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهذا المراد علامات الساعة الكبرى، وإلا علامات الساعة الصغرى كثيرة، لكن الكبرى التي جاء في الحديث أنه إذا جاءت آية منها فالأخريات على إذرها، ما هي إلا كالعقد الذي انقطع نظامه، مثل العقد أو مثل المسبحة إذا انقطع نظامه خيطها تتابعت سقوطا واحدة بعد الأخرى، يعني هي قريبة من بعضها، وهذا في وقت قرب الساعة. وذكر من بينها الدخان، وجاء في بعض الآثار التي أوردها ابن كثير أن هذا الدخان يأخذ الناس، فيأخذ أهل النفاق في أذانهم وأفواههم ويؤثر بهم تأثيرا بليغا، وأما أهل الإيمان فإنه يكون بهم مثل أو يحل بهم مثل الزكام. ولهذا جاء عند ابن جرير أو أورد ابن جرير بسنده أنه عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الآيات الدخان. وذكر الأثر وفيه قال حذيفة يا رسول الله وما الدخان؟ فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم يملأ ما بين المشرق والمغرب، يمكث 40 يوما وليلة، أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره. وهذا الحديث تعقبه ابن كثير بأنه ضعيف ويقول لو صح لقلت به، واستحسن ابن كثير تضعيف ابن جرير لهذا الحديث، ولكن بين أن له طرقا أخرى. فالحاصل أنهم ذهبوا إلى أن الدخان يكون آخر الزمان، وأيضا جاء في ذلك حديث رواه أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد اليهودي قال إني قد خبأت لك شيئا، وكان قد خبأ له فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال خبأت لك شيئا ما هو؟ فقال الدخ، أوحى إليه شيطانه بعض الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. وأيضا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة، ويريد خاصة أحدكم يعني الواقعة التي تخص أحدكم، يريد الموت والشواغل التي تخص الإنسان. ومحل الشاهد منه أنه قال والدخان. وقد رجح ابن جرير هذا القول، رجح ابن كثير، أما ابن جرير رجح القول الأول قول ابن مسعود، وأما ابن كثير فرجح هذا القول، واستدل عليه بأدلة منها هذه الأدلة التي أشرنا إليها هذه الأحاديث، ومما استدل به أيضا أنه قال أو بعد أن ذكر جملة آثار قال وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآن. قال تعالى قال الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسر به ابن مسعود إنما هو خيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا قوله يغشى الناس أن يتغشاهم ويعمهم، ولو كان أمرا خياليا يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه يغشى الناس. وهذا الترجيح الحقيقة جيد، هذا الذي يظهر. وذهب الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء إلى أن الآية تدل على النوعين، بدخان مبين هو ما حصل لأهل مكة، وهو أيضا ما يكون يوم الآخر يوم أو في آخر الزمان قبل قيام الساعة. وهذا القول فيه إشكال، لأنه لم يرد في القرآن الإشارة إلى أنه مرتين وأنه دخانان، وإنما ورد بدخان واحد وأخبر عنه بأنه واحد وأنه يغشى الناس. فالقول بأنه يشمل الأمرين هو فيه جمع الحقيقة، لكن لا أظن أن الترجيح وقواعد الترجيح تدل على مثل هذا القول. قال جل وعلا يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس أي يتغشاهم ويعمهم، هذا من أوجه الترجيح أنه يغشى الناس كلهم وليس فقط أهل مكة. هذا عذاب أليم، عذاب من الله عز وجل لأهل النفاق وأهل الكفر، فيأخذ في آذانهم وفي أفواههم ويخرج من أدبارهم. وكما جاء في بعض الآثار أوردها ابن كثير هنا أنه يؤثر على رؤوسهم حتى تصبح كأنها مشوية من شدة أثره عليهم. فهذا عذاب أليم أي مؤلم موجع لمن حل به، وهم المنافقون والكافرون. ثم قال جل وعلا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. على قول ابن مسعود لا إشكال في هذا، أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يكشف عنهم العذاب، وقالوا إنا مؤمنون، إن سنؤمن بك ونتبعك. وعلى القول الثاني يكون فيه نوع إشكال، لكن لا مانع يقال أن الناس يلجؤون إلى الله إذا حل بهم الدخان فيدعونه جل وعلا أن يكشف عنهم هذا العذاب ويزيل عنهم هذا الدخان وهذا وما أصابهم من جراء ذلك. إنا مؤمنون يعني إنا سنؤمن بالله عز وجل ونتوب مما نحن فيه، وخاصة أنهم يرون أن الإيمان لا يضرهم ذلك. ثم قال جل وعلا إن كاشف العذاب قليلا، فأخبرهم أنه يستجيب لهم ويكشف عنهم هذا العذاب. فعلى قول ابن مسعود أنه الدخان الذي أصاب أهل مكة أنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله عنهم هذا العذاب لكن قليلا، بعد ذلك أخذهم يوم بدر وأهلكهم بعد ذلك إلا من دخل في دين الإسلام، فهو يكشف عنهم مدة قليلة ثم بعد ذلك يحل بهم. وأما على قول الجمهور فقالوا إنهم إذا حل بهم وهو من علامات الساعة الكبرى أنهم يلجؤون إلى الله ويدعونه فيكشف عنهم هذا العذاب، ولكن إنما يكشفه قليلا، فإذا ما ماتوا وقامت الساعة حل بهم العذاب الأليم الذي يكون فيه النكال لهم جزاء وفاقا على أعمالهم. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني إنكم راجعون إلى الكفر ولن تؤمنوا كما قلتم وزعمتم، ولكنكم سترجعون إلى الكفر، وعند ذلك يأخذكم الله عز وجل ويعذبكم على ذنوبكم. ثم قال جل وعلا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ابن كثير يقول المراد بالبطشة، ابن مسعود يقول المراد بالبطشة الكبرى هي يوم بدر، والجمهور على أن هذا يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. قال ابن كثير والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضا، يوم بدر يوم بطشة كبرى أهلك الله فيها كفار قريش وكسر شوكتهم وأذلهم وأخزاهم وأذل الكفر وأعز الإيمان وأهله، ولكنها بطشة بقدر. وأما البطشة الكبرى هذا يوم القيامة يبطش الله عز وجل، والبطشة الكبرى منها قيام الساعة التي يعم شرها الناس كلهم، ويؤاخذ الله عز وجل العباد بأعمالهم، فيجزي المحسن بالإحسان ويجزي الكافر بالعذاب. قال جل وعلا: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، منتقمون منهم بالعقوبة والنكال، منتقمون منهم بالعقوبة والنكال التي يحلها الله جل وعلا بهم. ثم قال جل وعلا: ولقد فتنا قبلهم، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. قد فتنا، قال الطبري: ولقد اختبرنا وابتلينا قبل قومك قوم فرعون. وهذا هو معنى الفتن، يعني فتنهم بأن ابتلاهم واختبرهم وأرسل إليهم موسى ودعاهم إلى الإسلام فأبوا. ولهذا قال في آخر الآية: وجاءهم رسول كريم، وهو موسى بن عمران عليه السلام، كليم الرحمن، وهو كريم على الله، وهو في المقام الثالث في تفضيل الأنبياء، فأفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، فهو كريم على الله لقيامه بأمر الله جل وعلا. فأرسل إلى فرعون وقومه وهم القبط، أرسل إليهم موسى ودعاهم إلى الله جل وعلا، ولكنهم أبوا. ولهذا قال: أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول مبين. يعني جاءهم رسول كريم وهو موسى عليه السلام، وقال لهم: أدوا إلي. وفي معنى أدوا إلي قولان للمفسرين: الأول هو قول ابن عباس: أدوا إلي، يعني اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه يا عباد الله، اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه يا عباد الله. والقول الثاني وهو قول مجاهد، معنى أدوا إلي قال: أرسلوا معي عباد الله وخلوا سبيلهم، يعني خلوا سبيل بني إسرائيل. فهما قولان، والأظهر والله أعلم هو الأول، وإن كان لا مانع من القول الثاني. فموسى طلب منهم أن يؤدوا إليه، يعني أن يؤدوا إليه طاعتهم له، ويؤدوا إليه استسلامهم والاستجابة له والإيمان بالله وعدم جعل الشريك له وعدم عبادة فرعون من دون الله. وكذلك أيضا طلب منهم أن يخلوا سبيل بني إسرائيل من العذاب والنكال الذي يحلونه بهم من قتل رجالهم وسبي نسائهم واستعمالهم في الحرف والأعمال الشاقة والدنيئة. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، أمين يعني مأمون مؤتمن، فأنا أمين على ما أرسلت به ومؤتمن عليه، فلا كذب فيه ولا تحريف ولا تبديل، هو من عند الله جل وعلا، ما جئتكم به هو من الله، وأنا أمين على ذلك، قائم بالأمانة، فلم أفتري شيئا من قبلي ولم أزد ولم أنقص. قال جل وعلا: وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وأن لا تعلوا يعني لا تستكبروا عن عبادته، لأن كل كافر مستعل متكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فكل كافر متكبر مترفع عن الحق. ولهذا جاء في أقوال بعضهم أنهم يقولون: إنما يتبعك الأراذل، الذين هم أراذلنا، وأما الرؤوس والكبار فإنهم يتجبرون ويتكبرون ويستهزئون ويحتقرون ما جاءت به الأنبياء، فهم في صدورهم كبر وتعالي وترفع، ويرون أنهم فوق الحق، وما يضرون إلا أنفسهم. وهذا من حكمة الله العظيمة، فإن هذا الدين إذا جاء يتبعه ضعفاء الناس، وأما الكبار والرؤساء والأغنياء فإنهم يعارضونه ويحاولون القضاء عليه، فتدور الدوائر فيقضي الله عليهم ويظهر دينه، مع أنهم أقوى الناس ورؤساء الناس وأمراء الناس وسادة الناس واتبعه الضعفاء، لكن الذي ينصر الدين هو الله. ولهذا مع قوتهم ورئاستهم وأموالهم ما استطاعوا أن يغلبوا هذا الدين، بل أهلكهم الله وأذلهم ونصر دينه وأعلى كلمته ونصر جنده سبحانه وتعالى. قال وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، إني آتيكم بسلطان مبين، وهو ما جاء به من الآيات. السلطان هو الحجة، مبين يعني احتجاج، حجة بينة واضحة. ومنها وقد آتاه الله 9 آيات، منها العصا التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، فأمر الله عز وجل بإلقائها فألقاها فإذا هي حية تسعى. ولما اجتمع السحرة في يوم الزينة في يوم عيدهم وأتوا بسحر عظيم كما وصفه الله بأنه سحر عظيم، حبال وعصي يخيل للناس أنها تسعى وأنها كلها ثعابين، أمره الله بأن يلقي هذه العصا، فألقى العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. كل ما أتوا به من السحر الذي وصفه الله بأنه عظيم، الذي حتى موسى خاف منه فأوجس في نفسه خيفة موسى من ذلك واسترهب الناس، هذه آية عظيمة. ولهذا أهل الصنف السحرة لما رأوا هذا خروا سجدا لله وآمنوا، لأنهم أعلموا الناس بالسحر ويعلمون أن الذي حصل من هذه العصا ليس سحرا أبدا، آية من آيات الله. وآتاهم أيضا أنه يدخل يده في جيبه في جيب ثوبه ثم جيب قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ للناظرين، ليس من سوء، ليس من برص ولا علة ولا عاهة، آية من آيات الله. وجاءهم أيضا بالدم، وأصبحت في بعض الأيام كل آبارهم وكل مياههم كلها مليئة بالدم حتى التي في بيوتهم. جاءهم أيضا بالقمل وهو نوع من الحشرات أو من يسقط في الآبار وفي الآنية ما يستطيع يشربون، والضفادع سلط الله عليهم الضفادع امتلأت بيوتهم وآبارهم ومزارعهم، وهذه كلها آيات مفصلات. جاء موسى بآيات بينة واضحة تدل على أنه رسول من رب العالمين وقد آمنوا بهذا. ولهذا قال ادعوا ربك يكشف عنا ما نحن فيه، فدعا الله عز وجل فكشف عنهم ثم رجعوا إلى كفرهم، وهو معنى قوله إني آتيكم بسلطان مبين. ثم قال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، عذت يعني استجرت ولذت بالله جل وعلا منكم أن ترجموني. وللمفسرين في معنى أن ترجموني قولان، فجاءني ابن عباس أن معنى ترجموني أي هو الرجم باللسان، جاءني ابن عباس وأبي صالح قال ترجمون المراد به الرجم باللسان وهو الشتم، فأعوذ بالله أن تشتموني وتسبوني وتطعنون في. وقال قتادة الرجم هنا بالحجارة، أي إني أعوذ بالله الذي خلقني وخلقكم أن تصلوا إلي بسوء من قول أو فعل. كأن ابن جرير يرجح أنه يشمل القولين، فهو عاد بالله أن يتسلطوا عليه بالرمي في اللسان، بالرجم في اللسان، وهو وصفه بالسب بالأوصاف السيئة والسب والقذف والشتم. وكذلك استعاذ بالله جل وعلا من أن يرجموه بالحجارة وأن يسلطوا عليه فيرجمنه بالحجارة حتى يتخلصوا منه. قال وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فإن لم تؤمنوا بي يعني تصدقونني وتقرون بما جئت به وهو اتباعي من الإيمان بالله جل وعلا وبي رسولا، الإيمان بالله ربا وبي رسولا واتباع ما جئتكم به من الأحكام، إن لم تفعلوا ذلك فاعتزلون أي فلا تتعرضوا لي، ودعوا الأمر بيني وبينكم مسالمة إلى أن يقضي الله بيننا، كما قال ابن كثير قال فلما طال مقامه بين أظهرهم وأقام حجج الله عليهم كل ذلك وما زادهم ذلك إلا كفرا وعنادا. دعا ربه عليهم يعني دعا موسى عليه السلام على فرعون وعلى قوم فرعون، دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم كما قال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قال ابن كثير وهكذا قال هاهنا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، والقرآن يفسر بعضه بعضا فقد يأتي مجملا ثم يأتي مفصلا، فدعوته ذكرها الله عز وجل في هذه الآية وهو أنه دعا عليهم بشيئين، ما هما؟ الطمس على أموالهم والشد على قلوبهم بحيث لا يؤمنوا أبدا ولا يدخلوا، لأنه ما آمن من قوم فرعون إلا نفر قليل على خوف من فرعون وملئهم. لكن تأملوا يا أخوان، من الذي دعا هنا؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. فمن الداعي؟ هو موسى، لكن كان هارون يقول آمين آمين، فهارون داعي أيضا، ولهذا لما جاءت إجابة الدعوة قال قد أجيبت دعوتكما. ولهذا يا أخي لا تفرط في التأمين خلف الإمام، فإنه إذا انتهى من قراءة الفاتحة فقلت آمين فأنت قد دعوت الله بكل ما سبق، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤمن داعي، لذلك إذا سمعت الإمام يقنت أو يدعو أمن، فإنك أنت داعي، أنت دعوت بكل ما دعا به الإمام إذا قلت اللهم آمين اللهم استجب. فلا ينبغي التفريط في التأمين على الدعاء، وخاصة في بعد قراءة سورة الفاتحة، فإنك بهذا تكون قد دعوت الله أنت أيضا، استدلالا بهذه الآية الكريمة وقصة دعاء موسى وتأمين هارون، وأن الله قال قد أجيبت دعوتكما ولم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى. قال الله جل وعلا فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، مجرمون قد بلغوا الغاية في الإجرام وهو الكفر، ادعاء فرعون الربوبية وطاعة قومه له واتباعهم له وقتل رجال بني إسرائيل واستحياء نسائهم وتسخير بني إسرائيل وتعبيدهم في الأشغال الشاقة إلى غير ذلك. الآيات ما آمنوا بها، رأوها وما آمنوا بها، فقد بلغوا غاية الإجرام. قال الله عز وجل فأسر بعبادي، هذا فيه كما يقول ابن جرير قال في الكلام محذوف في الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عليه منه، وهو فأجابه ربه بأن قال له فأسري بعبادي، طوى أنه فاستجاب له، لكن قوله فأسري بعبادي دليل أنه استجاب له، استجاب دعاءه لما دعا عليهم، قال فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون، فأسري بعبادي ليلا في وقت الليل، ويقال أنهم خرجوا آخر الليل، قالوا بغير إذن فرعون، وما شعر بهم إلا ورآهم قد خرجوا، فنادى في قومه ولحق بهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال ابن كثير فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون كما قال ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. سبحان الله، اضرب البحر فيكون لكم طريق، قد جاء ايضا ما يدل في القرآن انه 12 طريقا بعدد اسباط بني اسرائيل، لان اسرائيل هو يعقوب عليه السلام واسباطه اولاده، وله 12 ولدا كما قال موسى، كما قال يوسف في رؤياه إني رأيت 11 كوكبا، وهو 12 الذي رأى، هو الذي رأى. فبعد ذلك صار كل واحد من أولاد يعقوب أولاد إسرائيل كل واحد وراءه أمة من الناس من نسله، صار له سبط، والسبط في بني إسرائيل يقابل الفخذ أو القبيلة عند العرب. فأمره أن يضرب، لأن موسى بعد يوسف جاء بعد يوسف، فأمره أن يضرب البحر فضربه فانفلق 12 طريقا، كل طريق منها كالطود العظيم كالجبل، وأيضا أصبح يبسا. سبحان الله، ما صار يابس تمشي الخيل عليه وأهلها فوقها ولا تغوص في الماء، قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سار بقومه موسى ولحق بهم فرعون خشي منه، فلما خرج موسى وقومه إلى البحر لحق بهم فرعون، فقال قوم موسى إنا لمدركون، لأن البحر من أمامهم والعدو من خلفهم. فقال موسى كليم الرحمن كلا إن معي ربي سيهدين، التوكل على الله عز وجل، وهذا شأن الأنبياء، قوة التوكل على الله جل وعلا، مع أن ظاهر الأمر أنهم هالكون، إما أن يغرقوا في البحر وإما أن يحبسهم البحر حتى يلحق بهم عدوهم المدجج بالسلاح فيقضي عليهم، ولكن الله أمره جل وعلا أن يضرب البحر فضربه وصار طريقا يبسا، فعبره موسى وقومه. قال الله جل وعلا واترك البحر رهوا، قال واترك البحر رهوا فأسري بعباد الليل إنكم متبعون، وذلك حينما عبروا البحر قال واترك البحر رهوا، ومعنى رهوا قالوا ساكنا على حاله، على حال انفلاقه حتى يدخل فيه فرعون وقومه، لأنه موسى لما خرج من البحر أراد أن يضرب البحر حتى يرجع كما كان، حتى لا يصل إليه فرعون، يحول بينه وبين فرعون. فقال الله عز وجل اترك البحر رهوا، اتركه على حاله، الأمر إلينا. يقول ابن كثير واترك البحر رهوا، وذلك أن موسى عليه السلام لما جاوزه وبنو إسرائيل البحر أراد موسى أن يضربه بعصا حتى يعود كما كان ليصير حائلا بينهم وبين فرعون فلا يصل إليهم، فأمره الله أن يتركه على حاله ساكنا وبشره بأنهم جند مغرقون وأنه لا يخاف دركا ولا يخشى. قال ابن عباس: واترك البحر رهوا كهيئته وامضي. وقال مجاهد: رهوا طريقا يبسا كهيئته. يقول: لا تأمره يرجع، اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة والربيع بن أنس والضحاك وقتادة وغير واحد. فالأمر إلى الله، قال: اترك البحر رهوا على ما هو عليه. فتركه حتى تكامل فرعون وقومه فأغرقهم جميعا جل وعلا. وتدبير الله خير من تدبير خلقه جل وعلا. ولهذا كما قال ابن كثير بشره، قال: اتركوا البحر لا تضربوا حتى تنجوا منهم، إنهم جند مغرق وسنغرقهم والنجاة ستحصل لك أنت ومن معك. قال جل وعلا: كم تركوا من جنات وعيون. كم للتكثير، فرعون وقومه كم تركوا من جنات بساتين ومزارع وعيون جارية وأنهار النيل وغيره وزروع ومقام كريم. في هذه الجنات من الزروع والثمار التي تثمر الثمار النافعة، والمقام الكريم المساكن الأنيقة الجميلة الحسنة. قال: ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي كانوا نعمة أي في عيشة كانوا يتفكهون فيها، فيأكلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الأموال والجاه والحكم في البلاد. فسلبوا ذلك كله، ما تركوا معاداة أهل الحق ورد الحق وقتال أهل الحق، مع أنهم كانوا في نعمة في جنات وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين يتفكهون من حسنها وجمالها. قال: كذلك وأورثناها قوما آخرين. من هم؟ بنو إسرائيل. أورث الله هذه الجنات وهذه العيون وهذا الملك الذي كان لفرعون وقومه لبني إسرائيل، كما قال جل وعلا في آية أخرى: كذلك وأورثناها بني إسرائيل، جعلها لأعدائهم. وهذا فضل الله والنصرة من الله، والله غالب على أمره جل وعلا. قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت السماء على قوم فرعون، ولا بكت الأرض، وما كانوا منظرين ممهلين، بل حل بهم العقاب فأنهاهم ولم يترك منهم أحدا. طيب، مسألة: هل السماء والأرض تبكي؟ نعم. قال قال أهل العلم: إن الأرض تبكي على أهل الصلاح والتقى. وهؤلاء فرعون وقومه ليسوا كذلك، ونجري النص على ظاهره: تبكي الأرض والله أعلم كيف تبكي، وتبكي السماء الله أعلم كيف تبكي، لكن أخبر الله بذلك فهو حق. كما أنه أخبر أن الأرض أن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولا نفقه ذلك. فنحن نسلم للنص ونؤمن به على مراد الله، ونقول صدق الله، وتقف عقولنا عند الحد الذي حده الله لها. ويدل على ذلك أثر ابن عباس وسنده جيد كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو أنه عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس، أرأيت قول الله فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، فهل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم. قال ابن عباس: نعم، إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيها عمله وينزل منه رزقه بكى عليه، وإذا فقده مصلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه، وإن قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، فلم تبكي عليهم السماء والأرض. وأيضا روي عن الأوفي عن ابن عباس نحو هذا، وهذا صحيح لابن عباس. نعم، تبكي على المؤمن، تبكي عليه الأرض، مصلاه الذي يصلي فيه، مكانه الذي يقرأ فيه، الذي كان يتعبد الله فيه، والسماء كذلك الباب الذي تصعد منه الأعمال الصالحة وينزل منه الرزق تبكي عليه السماء. قال جل وعلا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. المهين يعني المذل، وهو استحياء نسائهم وقتل رجالهم واستعمالهم في الأشغال الشاقة، إهانة، كانوا أهانوهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. كان عاليا جبارا مستعليا مدعيا للربوبية، وكان من المسرفين المتجاوزين للحدود، المتجاوزين لما ليس لهم تجاوزه هو وقومه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اخترناهم أي بني إسرائيل. قال الطبري: ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا بهم على عالم أهل زمانهم يومئذ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.